الأصول إلى مثل ضعف اليقين والتصديق والإيمان كلها يعني المعنى واحد. الإيمان نعم التصديق وضعف اليقين كلها هذه المعنى. لا التصديق أعم من الإيمان، قد يصدق الإنسان ولا مع الإيمان، لأن الإيمان لا بد من طمأنينة وإقرار، ولهذا أخذ من الأمن اللي هو ضد الخوف. التصديق هذا أبو طالب يصدق أن الله عليه الصلاة والسلام رسول، لكن من قال ولا اطمأن إليه ولا ثابه. ثم علل فقال إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يمنعه كراهية ولا يرده كراهية كارث. إن رزق الله، هذا تعليل لقوله أن تحمدهم وأن تذمهم. رزق الله يعني عطاؤه لا يجره حرص حريص، ولكن حرص الحريص يكون من سببه بلا شك، لكنه ليس مستقلا به. وإلا فلا ريب أن الإنسان إذا حرص على الرزق وفعل الأسباب فإنه يكون فعل الأسباب التي توجب الرزق، لكن ليس معنى ذلك أن هذا السبب يكون مستقلا وفاعلا وموجبا، وإنما الذي يرزق الله عز وجل. وكم من إنسان حريص على أن يرزق ويفعل كل الأسباب التي فيها الرزق ولكن لا يقدر له الرزق، وكم من إنسان يفعل أسبابا قليلة جدا فيرزقه الله تعالى رزقا كثيرا، وكم من إنسان يأتيه الرزق بدون سعي منه، كما لو وجد ركازا في الأرض أو مات له قريب غني أو ما أشبه ذلك. المهم أن قوله عليه الصلاة والسلام إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كارث، لا تظن أن هذا يمنع فعل الأسباب، ولكنه يشير إلى أن الأسباب ليست موجبة، وإنما الذي يقدر الشيء من؟ الله. وكم من إنسان فعل السبب ولم ينجح، وكم من إنسان فعل سببا خفيفا ورزق رزقا كثيرا. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وكم من إنسان حسده من يحسده من الناس ولكن الله تعالى يعطيه الرزق. كم من إنسان مثلا يذهب إلى شخص يقول أنت بتشتري من فلان، أنا عندي لك أحسن منه وأرخص، ولكن الله تعالى يجلب الرزق للأول. نعم، والله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الأمور. وعن عائشة رضي الله عنها قالت، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. التمس بمعنى طلب، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر فالتمسوها بالعشر، يعني اطلبوها. ورضا الله أي أسباب رضاه، الأسباب التي بها يرضى. نعم، وبسخط الناس البال العوض، يعني أنه طلب ما يرضي الله ولو سخط الناس به بدلا عن هذا الرضا. الجواب جواب الشرط رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، هذا جواب الشرط. جواب من؟ رضي الله عنه واضح أن الله سبحانه وتعالى يرضى عن العبد، إذا التمس العبد رضا ربه بنية صادقة رضي الله عنه، لأن الله تعالى أكرم من عبده. ولكن أرضى عنه الناس، كيف أرضى عنه الناس؟ يعني أن الله يلقي في قلوبهم الرضا عنه، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الله سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء، فإذا أرضيت الله أرضى الله عنك الناس وكفاك مؤونتهم وعاد دامك من الناس حامدا لك، لأنك التمست رضا الله وما همك أن يسخط الناس عنك فيما يرضي الله. وظاهر هذا الحديث العموم، حتى لو كان الناس من أبويك إذا التمست رضا الله في سخطهم فإن ذلك هو الواجب عليك، ويرضي الله عنك أبويك، يرضي الله عنك أبويك. ومن هذا النوع لو قالت لك أمك لا تزر أخوالك، كان بينه وبينها عداوة بينها وبين إخواتها، وقالت لهم لا تزور، قالت لولدها لا تزور أخوالك، يطيعها؟ تزعل عليه. أجيبه بقوة ولا؟ إذا قالت يا شيخ، إذا قالت لا تزر أخوالك، إن زرتهم أنا هجرت، إن زرتهم هجرت، قالت هالكلام، إن زرتهم هجرتك. ما يزور؟ يزور ولا ما يزور؟ يزور. يزور، لأن زيارتهم من صلة الرحم، وصلة الرحم مما يرضي الله، ولو سخطت هي عليه. فتكون الآن التمست رضا الله بسخط الناس، فما هي إلا مدة يسيرة حتى ينقلب سخطها رضا، ينقلب سخطها رضا. لكن الآن الآن صار سلد الرحم وقطعة الرحم هنا الرحم القريب يعني، لكن قطيعة الرحم بغير حق الأم هي التي قطعت، أنا ما قطعتهم، أنا زرت أخوالي وجيت أتحببه، أحب راسه وقدميها وأقول يا أمي ارضي عني، وتقول لا. نعم، هل أنا قطعتها؟ هي اللي قطعتني في الواقع، أنا ما رحت أمنع الفضل عنها وأعطيه ذولا. نعم، لو فرض أني أنا معي 100 ريال، إما أصل أمي ولا أصل أخوالي، أيهم أولى؟ أم. هذه معصية تقول لا تزورهم، لا، هذه لا شك أنها ما تطاع بهذا الشيء. والله عز وجل يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم، جاهداك يعني بدل الجهد والطاقة لتشرك بالله فلا تطعهم. إيه دعنا من يكون عادي يكون يستعمل الحكمة، لا بأس استعمل الحكمة، لا بد منه، يزورهم في السر ولا حرج، لكن الكلام على أنها لو علمت بهذا يعني أو كان يعلم أنك تعلم إذا زارهم. فالمهم أن نقول عموم قوله في الحديث من التمس رضا الله بسخط الناس يشمل مثل هذه الحالة أولى، لأن الحديث عام، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، أما رضا الله عنه فقد علمتم وجه ذلك، لأن الله عز وجل أكرم من عبده، فمن عمل له جازاه، وأما كون الله يرضي عنه الناس فلأن القلوب بيد الله عز وجل، وهو الذي يقلبها كيف يشاء. ومن التمس إيش؟ رضا الناس بسخط الله، التمس بمعنى طلب، رضا الناس بسخط الله يعني دور ما طلب ما يرضي الناس ولو كان يسخط الله، النتيجة يعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده ويحرم ما يريد. ولهذا يقول سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، هذا هو عقوبة والعياذ بالله من التمس رضا الناس بسخط الله. مثل لو أن أحدا أمرك بفعل معصية، بفعل معصية من المعاصي، وخفت أنه إذا لم تنفذ يزعل عليك، وفعلت المعصية إرضاء الله، معناها أنك التمست رضا الناس بسخط الله. العقوبة أن الله يسخط عليك ويسخط عليك الناس، هؤلاء الناس يسخطون عليك، وهذا أمر مشاهد. كم من أناس نكلوا بمن يطيعهم في معصية الله والعياذ بالله. أيا كان هذا الذي أمر في معصية الله لا تطيعه، فإن الله تعالى يسخط عليك ويسخط عليك الناس. هذا الحديث مناسبة الترجمة ظاهرة في قوله في الجملة الأولى ولا الثانية؟ في الثانية، الخوف، يلتمس رضا الناس خوفا منهم حتى يرضوا عنه، خوفا من غضبهم عليه وزعلهم عليه، فإن الله تعالى يسخط عليه ويسخط عليه الناس. وفي هذا الحديث دليل على وجوب طلب المرء ما يرضي الله وإن سخط الخلق، لأن الذي ينفعك ويضرك الله عز وجل. وفي أيضا دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يلتمس ما يسخط الله من أجل إرضاء الناس كائنا من كان هذا الرجل. تنزل عليه السماء. نعم. وما تنزل عليه السماء ذلك. إيه، لكن رزق الله هو محصور بهذا الشخص. أن تقول ما تنزل عليه السماء ذهب يعني معناه أنه خلوه إداري الناس ولا يلتفت لما يرضي الله. إحنا نقول ما يتعين الرزق لهذا الرجل اللي أنت خفت منه. الأرزاق واجد وأبوابها واجد، إنما أنت التمس رضا الله ولا همك أحد. وفي هذا الحديث دليل على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من إثبات الرضا لله والسخط، الرضا والسخط. وقد علمتم أن أهل التأويل أو بالأصح أهل التعطيل ينكرون ذلك، يقولون إن الله ما يمكن يسخط ولا يغضب، لأن الغضب معناه غليان دم القلب لطلب الانتقام، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. ولكنهم أخطأوا حيث فهموا من النص معنى فاسدا لا يدل عليهم. فهموا من النص أن غضب الله أو سخط الله مثل غضب المخلوق فأنكروا، وهذا لا شك أنه خطأ منهم، لأن هذا التفسير للغضب إنما هو غضب من؟ غضب المخلوقين. ونقول لهم أيضا إحنا الآن يعني نرد عليهم بأمرين، بالمنع ثم النقض. المنع بأن نمنع أن يكون معنى الغضب المضاف إلى الله عز وجل كغضب المخلوق أنه غليان دم قلب، وبالنقض أن نقول أنتم أثبتتم لله الإرادة. هنا كلامنا مع من؟ مع الأشاعرة. أنتم أثبتتم لله الإرادة، والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضر، والرب عز وجل لا يليق به ذلك. فإذا قالوا هم هذه إرادة المخلوق، نقول والغضب الذي ذكرتم هو غضب المخلوق. وحينئذ اعرف أو اعلم أن كل إنسان أبطل ظواهر النصوص في أقيسة عقلية فإن هذه الأقيسة باطلة، وأول وجوه بطلانها أنها تعطل جلالة النصوص، وثانيا أنها تقول على الله بغير علم، لأن الذي يبطل هذا ظاهر النص يؤوله إلى معنى آخر، فنقول له ما الذي أدراك أن الله أراد هذا المعنى دون ظاهر الله. ثم إن فيه أيضا جناية على النصوص حيث اعتقد أنها دالة على التشبيه، لأنه ما أول إلا على شأن هذا، يكون معنى أنه ما فهم من كتاب الله وسنة رسوله إلا ما هو كفر وضلال، أما تصورت هذا هم ما فهموا من ذلك إلا ما هو كفر وضلال وهو تشبيه الخالق بالمخلوق، ومن أجل هذا الفهم الباطل ذهبوا يؤولون إلى هذه المعاني. ثم إن فيها أيضا طعنا في الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، لأننا نقول هذه المعاني التي صرفتم إليها النصوص هل الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه يعلمونها أو لا يعلمونها؟ إن قالوا لا يعلمون فقد اتهموهم بالقصور، وإن قالوا يعلمون لكن ما بينوها للناس فقد اتهموهم بالتقصير والخيانة، بالتقصير والخيانة. ولذلك لا تستوحش من نص دل على صفة لله سبحانه وتعالى، لا تستوحش أن تثبتها لله، بس إنما يجب عليك أن تتجنب أمرين وهما التمثيل والتكييف، ولا لا تستوحش. نعم، إذا أثبت الله لنفسه قدما لا تقول والله ما أقدر أثبت هذا شيء، ما إذا قال الله تعالى من أتاني يمشي أتيته هرولة لا تقول والله صعب أني أثبت الهرولة لله، شلون الله يهرول، والهرولة هي المشي السريع. لا تستوحش من ذلك، لأن اللي نقل هالكلام عن الله من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول أصدق الخلق وعالم الخلق بالله وعالم الخلق بما يقول وأنصح الخلق للخلق وأبلغ الخلق أيضا، هذا مسلم ولا لا؟ مسلم، فهو أصدق الخلق، ما يمكن يقول على الله شيء ما قاله الله أبدا، وهو أيضا أعلم الخلق بما يقول، يدري وش معنى هرولة، وهو أعلم الخلق بالله، في منازع بهذا ولا لا؟ وهو أنصح الخلق للخلق، هذه أربعة، وهو أفصح الخلق، هذه خمسة أمور كلها ثابتة فيما يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه. فأي إنسان يقول كيف يصل هذا وكيف إننا نثبت هذا الشيء، هذا تقشعر منه الجلود وتقف منه الشعور، نقول ما يقشعر منه إلا جن إنسان في قلبه مرض، أما الذين آمنوا فإنها تقشعر منه جلودهم ثم تلين إلى ذكر الله وتطمئن. صحيح أن الشيء في أول وهلة قد يجد الإنسان منه شيء، بعض الشيء، لكنه عندما يرجع إلى نفسه يلين ويذعن ويقر بالحق. ونحن الحمد لله ما كلفنا أكثر مما بلغنا، إذا كان القاضي وهو يقضي بين خصمين وش يقضي؟ بنحو ما بنحو ما يصنع، وهو في قرش أو فلس من الماء، كيف نحن لا نقضي لله عز وجل بما نسمع؟ ونحن نعلم أن هذا الكلام صادر عن علم وصدق وبيان، والله تعالى أعلم بنفسه من غيره، وهو أصدق حديثا من غيره وأحسن حديثا من غيره سبحانه وتعالى، وهو يريد لعباده البيان، يريد الله ليبين لكم، ما يريد أن يعمي عليهم الأمر يقول لهم أنه يمشي يهرول وهما يهرول، يقول لهم يغضب وهما يغضب، هذا خلاف البيان. فالحاصل أن هذا الأمر يجب على المؤمن أن يؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، لكن جاء عن الله الإثبات وجاء عنه النفي. أولا لا تضربوا لله الأمثال ليس كمثله شيء، وإذا انتشلت هذا المعنى الفاسد مما يظهر لك من النصوص أثبتها على ما يليق بالله. نعم، الساجد وشي الساجد نعم لا يدخل، لا، لأن نقول من أتاني يمشي على ظاهره. والعبادات فيها ما يحتاج إلى المشي وفيها ما لا يحتاج. فأنت إذا مشيت سواء، والمشي قد يكون من ذات العبادة وقد يكون من وسائلها. فالماشي إلى المسجد يمشي إلى المسجد وسيلة، والساعي والطائف بالبيت يمشي إلى يمشي عبادة، هذه العبادة. حنا نطلق هذا على ما قال الله عز وجل من أتاني يمشي. أما الساجد فهو ما أتى يمشي، لكنه خر ساجدا بين يدي ربه. نعم أتى من بيته مثلا، أتى من محل وضوئه، من محل وضوئه أتى يمشي صحيح، لكنه ثابت مكانه. نعم ثابت مكانه. هي المسألة مين في التوبة، المسألة ما جاءت في التوبة. إيه بس لكن الحديث مو في التوبة حتى نقول إن هذا الإتيان هذا مجاز، حديث عام. نعم ما نقول يتمشي، ما يدخل في هذا الحديث، لكن نقول هذا الرجل أقبل على الله، ومن أقبل على الله أقبل الله عليه. هذا الرجل قريب. نعم نعم نعم يقبل الله توبة، لكن ما نقول إنه أتى ربه مشيا، ما نقول أتى ربه مشيا. نعم أبدا. شوف لاحظ إن أحاديث الصفات يجب أن نكون فيها ظاهريين تماما. أحاديث الأحكام هي اللي يدخلها القياس، ويمكن أولها لما يقتضيه القياس مثلا، مع أن الواجب في النصوص كلها إجراؤها على ظاهره. لكن مسألة أحاديث الأحاديث وغيرها من الأخبار من النصوص العلمية، النصوص العلمية لا مجال للاجتهاد فيها أبدا ولا مدخل العقل، ما فيه إلا التسليم فقط. والحمد لله أن ما كلفنا شيء وراء ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن الخطر الذي يأتيك من التأويل أعظم من الخطر الذي يأتيك بالتصديق. بل أنت بالتصديق سالم، لكن بالتأويل بيقول لك الله ما الذي أدراك أنه أريد كذا، ما تفهم. نعم أي أشوف أن نقول الحمد لله نمشي على ظهر الحديث، من أتاني يمشي أتيته أروله، لكن من تعبد الله وهو جالس ما يدخل في الحديث، ما يدخل في الحديث. المقصود يمشي، يمشي على قدمي، يمشي إلى يمشي إلى عبادة الله، مشى من بيتي إلى المسجد هذا يمشي، طاف بالبيت هذا يمشي، سعى بين الصفا والمروة هذا يمشي. يعني نقول أن هذا حديث مقصور على العبادة التي فيها مشي بس. نعم نعم نعم، نأخذ بظاهر اللفظ تماما، نأخذ بظاهر اللفظ. في بعض الناس أول هالحديث بالذات وهو من أهل السنة والجماعة، لكن أنا رأيي أن الألق والأسلم والألق من مثل السلف أنه نأخذ على ظاهره والحمد لله، ونقول من تقرب إلي هذا، من تقرب إلي شف هذا عام بأي قربة، فإن الله يتقرب إليه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. والمهم المهم من القاعدة الأساسية اللي يستريح بها الإنسان ويريح ضميره في الواقع هو أن يجري النصوص على ظاهرها. النصوص العلمية يا أخوان ما لنا فيها مجال، ما لنا إلا ما روي فقط، خبر ألقي إلينا ما يمكن تعرفه. لو أن أحدا من المخلوقين أخبرك بخبر ما تقدر تصرف بخبره وتلقيه على عالمه عليه، فكيف بخبر الله عز وجل وعن أمر مهين، عن أمر يتعلق بذاته سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله؟ هذا يجب أن نسلم للواقع، لكن نعلم من هذا الشيء الذي قد ينفر منه من ينفر من الناس أنه منزه عنه الخالق، وهو التمثيل الذي يدعونه في مثل هذه النصوص. نقول هذا منزه عنه الخالق، ولو أننا أردنا أن نصور هل مشي المخلوقات كله سواء؟ لا، منهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، ومنهم من يمشي على بطن. إذا كان المشي بين المخلوقات يتفاوت ويتباين، فكيف مشي الخالق مع مشي المخلوق؟ فالهرولة لله لا تظن مثل هرولة أنت. ما إيه أقول أنا ما أخاطبك أنت، أنا أقول يعني أيها الإنسان، نعم لا تظن أنها كهرولة الإنسان، لأنك إذا قلت كهرولة الإنسان وقعت في أي شيء؟ في التشبيه والتمثيل. لكن نؤمن بأن الهرولة هي المشي السريع، لكن كيف كان ما نعلم. وهذا هو الذي يسلم به المرء، حتى إنه هو اللي يستطيع أن يجيب به ربه يوم القيامة، لأن الله سيسأله لماذا صرفت كلامي عن كذا إلى كذا، وش دليل؟ نعم لك تقول أنا أؤمن بأنك سبحانك وبحمدك فعلت كذا، لكن لا على فعلنا ولا يشبه فعلنا. هذه حجة ولا من حجة؟ هذه حجة ونسلم. ولهذا في الحقيقة هذه المسألة أنا أتعجب إن علماء كبار ذهبوا إلى التأويل، مع أنهم لا نشك في إخلاصهم، لكن التبس عليهم الأمر. يعني ما لو سألتكم أيضا، يقولون إن الإرادة دل عليها العقل، ودليل العقل عليها التخصيص. التخصيص كيف التخصيص؟ يعني يكون الله يجعل السماء سماء وبهذا الشكل، والأرض أرض وبهذا الشكل، والإنسان إنسان وبهذا الشكل، والبعير بعير وبهذا الشكل. كونه يخصص هذا بكل ما يختص به وشدل عليه على الإرادة لا شك، لأنه ما اختلفت الأشياء إلا بإرادة الخالق، هذا دليل واضح. لكن دلالة الإحسان إلى الخلق بجلب المنافع لهم ودفع المضار عنهم تدل على الرحمة ولا ما تدل؟ نعم. هل الرحيم يغيث الخلق إذا استغاثوا به؟ نعم. ومن لا رحمة عنده ما يهمه. طيب، دلالة الإنعام على الخلق والإحسان على الرحمة أيها أوضح وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة؟ ها؟ دلالة الإنعام أولى أوضح. العام بالسوق تقول ما شاء الله هالمطر وهالربيع وهذا، قال هذه الحمد لله رحمة الله. لكن تجي تقول له دلني على إن الله ثابت له الإرادة بالعقل بواسطة التخصيص، يمكن ما يفهم. يعني بعض طلبة العلم اللي حنا نعلم ما يفهمون الدلالة التخصيص على الإرادة، فكيف إننا نقول الرحمة المراد بها الإرادة أو المراد بها الإحسان اللي هو مخلوق؟ نعم، ولا نثبت الرحمة، هذا صعب. كيف تبدأ؟ ماذا تقابل الله به يوم القيامة؟ ولهذا هذه المسائل والحمد لله مذهب السلف فيها قويم ومستقيم، ولا في التعب ولا يحس الإنسان بمسؤولية أمام الله عز وجل، لأنه يقول يا رب بلغني عنك كذا، إما في كتاب الله أو فيما أخبر به الرسول عنه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكما قلت لكم قبل قليل، إذا كان القاضي إنما يقضي بين حكم أسماء فكحنا بالنسبة للمسائل العلمية. الميزان يوم القيامة ميزان حقيقي ولا لا؟ ها؟ لكن قال معتزلة لا، ما في ميزان حقيقي. ميزان حقيقي عند العياش والتمار وما أشبه ذلك. نعم، الميزان يوم القيامة هو إقامة العدل، إقامة العدل بين الناس. أما ميزان له كفتان يوزن به الحسنة والسيئة فهذا ما هو صحيح. مش رأيك في هذا؟ باطل. هذا ما في شك أنه باطل، لكن كيف الجناية؟ أمر طريقه العلم المحض فقط تروح تقيسه تقول ما فيه؟ وعلى كل شيء قدير. ولو أن الله سبحانه وتعالى أراد إنه بس يظهر عدله لكان هو سبحانه وتعالى حكم عدل بدون موازين وبدون كتاب وبدون شيء وبدون شهادة الجلود والأعضاء، هو يقول فعلت يا عبدي كذا وينتهي الموضوع. لكن كل هذا إظهارا للعدل للعيان حتى يشهد الناس ويشهد الخلق كلهم على هذا العدل. فالمهم أن إدخال العقول في المسائل العلمية الخبرية هذه سبب الضلال، هذا سبب الضلال. أنت في المسائل العلمية الخبرية موقفك إيش؟ التسليم، ما تتحرك. وأنا أقول كونوا ظاهريين في مسألة العقيدة، نعم في مسألة العقيدة يجب أن يكون إنسان على ظاهر النصوص ولا يتعرض لشيء أبدا. نعم أي نعم، النزول ما نقول أنه بهار ولا بغير هار، ما نعلم، نقول ينزل سبحانه وتعالى نزولا حقيقيا لكن ما نقول بهار ولا. أي نعم نعم القواعد المسلمة نعم حديث الرحمن نعم وقلنا ليش الرحمن ليش نفس الرحمن هي نعم صح لا يا أخي هذا هو ظاهره، هذا هو ظاهره، لأن ظاهر اللفظ ما دل عليه السياق، ظاهر اللفظ ما دل عليه السياق. فهنا الحديث فيه وجهين، الوجه الأول أن نفس اسم مصدر نفس، اسم مصدر نفس ينفس، والمصدر ما هو المصدر؟ تنفيس. نعم ونفس اسم مصدر، مثل فرج يفرج تفريجا وفرجا. فإذا معنى نفس الرحمن أي تنفيسه، تنفيسه من قبل اليوم، هذه واحدة. الشيء الثاني إن نفس الرحمن لو فرض أنه نفس وأن الحديث يدل عليه لكن ما يأتي من قبل اليوم، من أين يأتي؟ من قبل السماء، من قبل السماء. ففي اللفظ ما يمنع أن يكون المراد به صفة. نعم وأنت كلما تأملت لا لا يمكن إلا أن النصوص دلالتها حق، دلالتها حق. ومن أشكل ما يقول لكن الله بين سبحانه وتعالى عبدي جوعت وعبدي مرضت، لكن الله بين في نفس الحديث. وكما تعلمون هذا مما يدل على أنه لو كان ظاهر النصوص باطلا لكان الله يبينه حتى لا يظن، حتى لا يعتقد العباد فيه ما لا يليق به. وهذا أكبر دليل على أن جميع النصوص المحرفة كلها على غير جادة سليمة، لأن الله لو أراد بها خلاف ظاهر خلاف ظاهرها لكان يبينها للعباد، ما خل العباد في عماء. إذا كان الله جماعة، إذا كان الله بين لنا أشياء بسيطة، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، في القرآن كلام الله، ما رأيكم بهذا الأدب بالنسبة للعقيدة اللي هي أصل الإيمان؟ ها؟ هذا ما هو شيء بسيط، شيء بسيط. ومع ذلك ما تركه الله لنا، ما ترك نصيب الزوجة ثمن من المال ونصيب الأم سدس من المال حتى بينه مقسم، كيف ما بين ما يجب في ذاته وما يمتنع وما يجوز. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الرجل المشرك لسلمان الفارسي قال علمكم رسولكم حتى القراءة، علمنا كيف نجلس لقضاء الحاجة، نعمر مساجد الله، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وبينا أن الشاهد من هذه الآية قوله ولم يخش إلا الله، وأن الخشية يجب أن تكون لله وحده. نعم. الثالثة تفسير آية العنكبوت، وهي قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فيفر من دين الله عز وجل خوفا من أذية الناس. وهذا وجه المناسب للباب. الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، الخامسة من أين تأخذ؟ من الحديث إن من ضعف اليقين أن توفي الناس بسخط الله. وقد سبق لنا أن هذا هو الواقع، أن اليقين يضعف ويقوى بسبب ما قام بالعبد من أسباب القوة ومن أسباب الضعف. وأظن أننا استشهدنا بقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: بلى ولكن ليطمئن قلبي. نعم شيخ، طيب لماذا نزل اليقين؟ نعم لا نسمي اليقين، ننزل إلى مستوى الأولى. لا نقول يقين ضعيف، نقول هو يقين ضعيف، نقول أن اليقين أعلى مرتبة منه. أين فنقول أن اليقين يضعف ويقوى كما دل عليه الحديث، وكذلك الإيمان يضعف ويقوى. لا حتى لو لم يضعف واقع، يعني حتى إذا وصل إلى أعلى درجاته فقد يكون هذا العليا درجات أيضا. نعم. الخامسة علامة ضعفه، ومن ذلك هذه الثلاث، وهي نعم: وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. هذه الثلاث. نعم. السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. منين؟ لا لا، أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، إخلاص من قول من التمس الظاهر من الحديث. السابعة ذكر ثواب من فعله. الله أكبر. وهو رضى الله عنه ورضى الناس عليه، فتكون له العاقبة الحميدة، بخلاف الأول الذي يرجو الناس ويعلق رجاءه بهم حتى يلتمس رضاهم بسخط الله، فإن الأمور تنقلب عليه ولا ينال مقصوده، بل يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس. نعم. الثامنة ذكر عقاب من تركه، كما أشرنا إليه. وخلاصة الباب أنه يجب على المرء أن يجعل خوف الله عز وجل فوق كل مخوف، وأن لا يبالي بأحد في شريعة الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أنه إذا التمس رضا الله سبحانه وتعالى وإن سخط الناس عليه فالعاقبة له، وأنه إذا تعلق بالناس والتمس رضاهم ولم يهتم برضا الله انقلبت عليه الأحوال ولم ينل مقصوده، بل يحصل له عكس مقصوده، يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس. نعم. على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أولا، مناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة، لأن الإنسان إذا أفرد الله سبحانه وتعالى بالخوف فإنه يعتمد عليه في حصول مطلوبه وزوال مكروبه، لا يعتمد على غيره. فالباب مع الأبواب السابقة ظاهر المناسبة، لأن الإنسان إذا تم خوفه لله سبحانه وتعالى وأفرد الخوف لله صار اعتماده على الله، في حصول المطلوب وزوال المكروه. واعلم أن التوكل عرفه كثير من أهل العلم بتعريفات كثيرة، منهم من عاد تعريفه له على ثمرته، ومنهم من عاد تعريفه له على أسبابه، ومنهم من عاد تعريفه له على أحكامه، على حكم التوكل. وأقرب تعريف للتوكل أن يقال هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في حصول المطلوب وزوال المكروه مع فعل الأسباب المأذون فيها. صدق الاعتماد على الله في حصول المطلوب وزوال المكروه مع فعل الأسباب المأذون فيها، فلا بد من هذين الأمرين، أن يكون اعتمادك على الله تعالى صادقا اعتمادا حقيقيا. نعم. والشيء الثاني أن تفعل الأسباب المأذون فيها، أن تفعل الأسباب المأذون فيها. فمن جعل اعتماده أكثر اعتماده على الأسباب نقص توكله على الله، ومن جعل اعتماده أكثره على الله ملغيا الأسباب فقد طعن في حكمة الله عز وجل. فيكون الأول الذي اعتمد على الأسباب أكثر قادحا في كفاية الله سبحانه وتعالى، والثاني قادحا في حكمة الله، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا. فمن اعتمد على الله اعتمادا مجردا وقال أنا لا أفعل الأسباب لأني معتمد على ربي، قلنا له هذا طعن في حكمة الله عز وجل، لأن الله تعالى حكيم يربط الأسباب بمسبباتها. وأنت لو قال لك أدنى واحد من الناس اعتمد على الله تعالى في حصول الولد ولا تتزوج، لكان هذا القول مضحوكة لك. الولد ينبت علي من فوق الكتفين، واللي ينبت من الرأس، واللي ينبت من الظهر، مو معقول هذا، لا بد من فعل السبب. ولو أنك اعتمدت على الأسباب فقط لكان ذلك قدحا في كفاية الرب، وكأنك جعلت السبب وحده هو العمدة فيما تصفو إليه من حصول المطلوب وزوال المكروه. فلا بد من الأمرين جميعا. ولهذا نحن لا نشك أن أفضل المتوكلين وأعظمهم توكلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يفعل الأسباب، كان يحمل الزاد في سفره، وكان يلبس الدرع في حربه، وكان يستعين بالذين يدلونه على الطريق، إلى غير ذلك مما هو ظاهر معلوم للجميع. فهل قال أنا بخرج من مكة مهاجرا وأتوكل على الله ولا أصطحب معي من يدلني على الطريق؟ لا، بل استأجر رجل يدله على الطريق عليه الصلاة والسلام. ولما خرج إلى أحد ماذا صنع؟ ظاهر بين درعين، يعني لبس درعين اثنين، كل ذلك أخذا بالأسباب. وكان عليه الصلاة والسلام يتقي البرد ويتقي الحر ويتقي الضار، نعم، ويفعل جميع الأسباب المأذون فيها شرعا. وهل نقص ذلك من توكله؟ ما نقص. لكن إذا ترك الأسباب قيل له إن هذا طعن في حكمة الرب وتوكلك ضعيف. ولهذا يذكر عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إليه بقوم من أهل اليمن، قدموا للحج بدون زاد، فسألهم قال نحن المتوكلون على الله، فقال لستم المتوكلين على الله بل أنتم المتوكلون. نعم، وهذا صحيح. واحد يخرج إلى البادية أو إلى السفر بدون زاد ولا مزاد ويقول والله أنا متوكل على الله، ما هو صحيح، هذا لا شك أنه طعن في حكمة الرب. إذن فتعريف التوكل هو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار ها مع فعل الأسباب المأذون فيها، ولا بد من هذا حتى نكون آخذين بالكفاية وآخذين بالحكمة جميعا، لا يفوتنا هذا ولا هذا. واعلم أن التوكل نصف الدين، التوكل نصف الدين في الواقع، ولهذا نحن نقول في صلاتنا في كل صلاة إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، فنطلب منه العون اعتمادا عليه سبحانه وتعالى بأنه سيعين ونعبده. وقال الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم فاعبده وتوكل عليه، وقال عليه توكلت وإليه أنيب، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الدين شطرين أو شطران، عبادة وتوكل. ولا يمكن تحقيق العبادة في الحقيقة إلا بالتوكل على الله عز وجل، لأن الإنسان لو وكل إلى نفسه وكل إلى ضعف وعجز ولم يتمكن من الفعل، فإذن هو يشعر حين يقوم بالعبادة أنه معتمد على الله عز وجل، فينال بفعل العبادة أجرين، أحدهما أجر التوكل والثاني أجر العبادة. ولكن ليت شعري ماذا نحن في هذا الأمر؟ هل الإنسان يشعر منا عندما يريد أن يفعل فعلا من العبادة أو العادة أنه معتمد على الله في ذلك، أو أن الإنسان ينسى وما هو إلا دولاب يدور ويفعل ما يريد أن يفعل؟ نعم، عجيب بالصراحة الصدق. الغالب الثاني، الغالب أنه الثاني، وأن مقام التوكل عندنا ناقص جدا، ما نشعر عندما نفعل الفعل أننا معتمدون على الله عز وجل وبمعونته وإمداده وإعداده ننال هذا الفعل، عندنا نقص عظيم في التوكل في الحقيقة، لأننا نعتمد في الغالب على الأسباب الظاهرة وننسى ما وراء ذلك، فيفوتنا خير كثير. ما الذي يفوتنا؟ يفوتنا أولا ثواب هذه العبادة التي هي التوكل، هذا واحد، وهذا حرمان عظيم. يفوتنا أيضا أننا قد لا نوفق لكمال العبادة كما هو الغالب كثيرا، لا نوفق لكمالها، نعم، سواء حصل لنا عوارض توجب انقطاعها أو عوارض توجب نقصها، وهذا أمر معلوم والإنسان يشهده من نفسه. لذلك يجب علينا من الآن أن نصحح مقام التوكل، نصحح مقام التوكل، وأن نكون في عباداتنا وعاداتنا وجميع أحوالنا متوكلين على الله عز وجل، آخذين بالأسباب النافعة التي أذن الله فيها، واضح؟ وبعد هذا ونحن الآن نتكلم على التوكل على أنه منزلة من منازل السائرين إلى الله، وأنه ينبغي للإنسان أن يحققه تماما، بعد هذا نرجع إلى الأحكام التكليفية بالنسبة للتوكل، فنقول إن التوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، التوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أحدهما بل أحدها توكل العبادة، وهو الاعتماد المطلق على المتوكل عليه بحيث يعتقد أن هذا المتوكل عليه بيده جلب الخير ودفع الضير، فهذا النوع يجب إخلاصه لله، ومن صرفه لغير الله فهو مشرك شركا أكبر، لأنه ليس أحد يملك ذلك إلا الله وحده لا شريك له، فإذا اعتمدت على أحد في هذا الأمر سواء كان حيا أو ميتا، لأنك مشرك شركا أكبر. وهذا في الحقيقة لا يعتمد الإنسان عليه إلا وهو يعتقد أن هناك سبب خفي يوجب جلب المنفعة له أو دفع المضرة عنه، وهذا هو الشرك الأكبر صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني الاعتماد على الشخص في رزقه ومعاشه وما أشبه ذلك، فهذا قال أهل العلم إنه من الشرك الأصغر، وبعضهم قال من الشرك الخفي، مثل اعتماد كثير منا على المالية في إيش؟ في الراتب، في الراتب. ولذلك تجد الإنسان يشعر من نفسه أنه معتمد على هذا، اعتماد افتقار، معتمد عليه اعتماد افتقار، فتجد في نفسه من المحاباة لمن يكون هذا الرزق على يده ما هو ظاهر. هذا لا شك أنه فيه نوع من الشرك الخفي، لأن كأن الإنسان لم يعتقد أنه سبب مجرد، بل هو جعله فوق السبب المجرد، ومن ثم صار فيه نوع من الشرك. القسم الثالث أن يتوكل على شخص فيما فوض إليه التصرف فيه، أن يتوكل على شخص فيما فوض إليه التصرف فيه، كما لو وكلت شخصا يبيع لي شيئا أو يشتري شيئا لي أو يتولى لي أمرا من الأمور، فهذا لا شك أني معتمد عليه، لكن اعتمادي عليه هل هو كاعتمادي على الراتب الذي يأتي من قبل الدولة؟ ها؟ لا، أنا أعتمد عليه وكأني أشعر بأن لي المنزلة العليا فوقه، لأني جعلته نائبا عني، فأنا أعتمد عليه مع شعوري بأني أنا صاحب السلطة وأن منزلته تحت منزلته بيدي، إن شئت وكلت أبقيت الوكالة، إن شئت فسختها. لكن المسألة الثانية اللي هي القسم الثاني ليس كذلك، بل إني أشعر بالحاجة إلى هذا والافتقار، فهو توكل افتقار واعتماد افتقار وحاجة. هذا الأخير جائز ولا لا؟ هذا الأخير جائز، وقد صدر من النبي عليه الصلاة والسلام، توكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينحر ما بقي من هديه أولى، ووكل أبا هريرة على حفظ الصدقة، ووكل عروة بن الجعد أن يشتري له حوض حية، وهكذا. وهذا جائز ولا ولا ولا شيء فيه ما دام في تصرف مأذون فيه، ما دام في تصرف مأذون فيه. أما لو وكلته من حرام فهو حرام حسب عدل الموكل فيه. فصار التوكل والاعتماد ينقسم إلى ثلاث أقسام: توكل عبادة، وتوكل حاجة، وتوكل تولية. توكل تولية، توكل عبادة وش حكمه؟ يجب إخلاص لله، لا يكون إلا لله وحده، وصرفه لغيره شرك أكبر. وتوكل الحاجة هذا قال أهل العلم إنه نوع من الشرك الأصغر أو الشرك الخفي، فأنت حتى لو كان لك رزق من بيت المال لا تشعر بأنك بحاجة وأنك كأنك دون هذا، وتجعل قلبك متعلقا بهذه الجهة مثلا، لا، حتى يكون اعتمادك على الله وحده. والقسم الثالث ايش قلنا؟ توكل التولية بمعنى أن تولي شخصا على أمر لك التصرف فيه، تفوض إليه التصرف فيه، فهذا جائز لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعله، وقد أجمع المسلمون على جواز الوكالة فيما يصح التصرف فيه. وأشرنا إلى الدواء قبل قليل، إن ينبغي الإنسان أن يعتمد بأن هذا سبب محض ولا يعلق قلبه به، وأن يعتمد على الله عز وجل، لأن الله هو الذي سخر لك هؤلاء يجعلون لك هذا المعاش وما أشبه، لا تعتمد عليه. واعلم إن هذا الذي حصل لك على يد فلان أو يد فلان، من الذي ساقه إليه؟ الله سبحانه وتعالى. لو شاء لصرف قلوبهم عنك، ولو شاء لما أعلمهم بك. نعم. تجد الشيخ بعض الناس يعني يقول الرزاق الله والله، لكن إنه عند فقدان هذه يفزع وقد يكذب لأجلها، ولكن اللسان يقول الرزاق الله. اللسان شيء. واحد يقول تعال يا ولد أبعطيك 100% و10 اللهم اغفر لي من الربا، ويجد الثاني تعال أبعطيك ويقول اللهم اغفر لي من الربا، ما ينفع هذا. إذا لم يصدق الفعل القول فالقول لا فائدة منه. ولهذا يعني مقام التوكل فيه شيء من الصعوبة على النفوس، في شيء أولا إن النفوس كثير منها تغفل عنه إطلاقا، ما كأنه شيء من العبادات. والشيء الثاني إنه مقامه دقيق جدا. نعم. ولهذا قال المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله، مش بعد، وقد هدانا سبلنا، فهو نتيجة الهداية. ونتيجة الهداية معناه أنه أمر في الذروة. نعم. كل السؤال هذا لأنه سؤال آدم. مثل واحد أبوه ضابط ولا رئيس ولا هذا، يعني يطمع أنه لو فعل بعض الأشياء متكل عليه أنه يخلص منه. هذا نوع من الشرك الخفي أو الشرك الأصغر، لأنه الآن علق رجاءه به. لكن إذا نزلت النازلة فلا بأس أنك تستعين إخوانك في قضائه. لا، قبل تنزل. لا، قبل أن تنزل لا تجعل الأمر إلا بالله عز وجل. ثم إن هذا بعد فيه مشكلة، إذا كان إن الإنسان بيستعمل جاه هذا الرجل وسلطة هذا الرجل في أمر باطل ليس من حقه، هذه بعد مشكلة تجينا طريقنا آخر. لأن بعض الناس والعياذ بالله يستعمل سلطته في التوجه للمجرمين وغيرهم، وهذا حرام. شيخ. نعم. السبل كيف، والذين جاهدوا فينا لهدينهم سبلنا، والسبل هذه كيف وسبيل واحد، ايش المقصد السبل؟ السبل فرائع، شرائع الدين. يعني من الصلاة سبيل، زكاة سبيل، الصوم سبيل، الحج سبيل، ولكن كلها يجمعها شيء واحد وهو الإسلام. كيف يهديهم؟ يعني يوفقهم للعمل بها بعد بيانها ووضوحها، يعني يهديهم الله هداية علمية ثم هداية عملية. في واحد بيسأل. نعم. هل من الإمكان توكل الشخص أن يفرض، ذكرت الاكتواء إذا كان له ذرية فرضوا مثلا يصيبوا بمرض مثلا يمنع أنهم يكون، هل هذا من توكل الشخص أو ليس؟ لا لا، ما ينبغي. لأن الكي في أشياء واضح فائدتها جدا، والرسول صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ رضي الله عنه، لأن الفائدة متحققة، كواه لأجل انقطع العرق، عرق الدم حتى لا ينزل. وهنا كي يعني فيه احتمال أنه يفعل أو ما ينفع أو ما ينفع. فمثلا عندنا من المعروف عند الناس أن ذات الجنب ينفع فيها الكي، يعني يكون بإذن الله كالرقعة، حتى إن الرجل يمكن ما ينفس وربما يغمى عليه، فإذا كوي بإذن الله وافق الكي كأنما قام منه. فهو يفرق بين الأشياء اللي سبب النافع واضح وبين شيء مو واضح. نعم. قول الإنسان نحن على الله مثل ما قلت لك، إذا كان يعتقده سببا محضا ولا يعلق رجاءه إلا بالله فهذا صحيح، ولا بد من، والإنسان لا ما يمكن يعطل الأسباب. أما إذا كان يعتقد إن هذا الراتب يعتمد عليه اعتماد بين ويعلق رجاءه به فهذا نوع من الشرك. ولهذا المسألة، هذه المسألة مما تشيل للإنسان الوظائف وتجعل العمل الحر أكمل، لأن العمل الحر يعتمد فيه على الله. ها؟ أقرب إلى التوكل. أي أقرب إلى التوكل، تجعله يعتمد على الله عز وجل، وإن كان العمل الحر فيه بعد بعض الأشياء، لكن على كل حال ما من شيء إلا فيه بلاء. ما في شيء يسر. نعم، لكنه لا شك أنه من جهة التوكل إنه أبلغ. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني تروح في أول النهار جائعة وتروح بطانة، تروح تدور الرزق على ربه عز وجل وهي خالية البطون، ما ترجع إلا هما الآن. الله. نعم نعم. التطعيم ضد الأمراض إذا كان مما هو معلوم النفع فهذا من الأسباب، فهذا من الأسباب. مثل ما أن الإنسان يتوقع البرد قبل أن ينزل به، وأما إذا كان أوهام فقط أو خيالات فلا يعتمد عليها. طيب، الآن فهمنا أقسام التوكل من حيث الحكم التكليف، لكن من حيث المنزلة والمرتبة في العبادة فهمنا أنه نصف الدين، لأن الله تعالى يذكره قرينا للعبادة، وفهمنا أنه من أجل المقامات، وأنه ينبغي الإنسان، ونسأل الله تعالى أن يعين وإياكم، ينبغي الإنسان أن يكون دائما نصف عينيه حتى في وضوئه وصلاته وأكله وشربه ولبسه في كل شيء، يكون مصاحبا، يعني يكون مصطحبا للتوكل على الله في جميع شؤونه، حتى يكون ممن حقق التوكل تماما، وبهذا يكون حقق هذه المنزلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يمكن للمعطلة أن يتوكلوا على الله، ولا للمعتزلة القدرية أن يتوكلوا على الله، لأن المعطلة يعتقدون انتفاء الصفات عن الله، ومعلوم أن الإنسان ما يعتمد إلا على من كامل الصفات. على كامل الصفات، على كامل الصفات المستحق لأن يعتمد عليه سبحانه وتعالى، وهؤلاء ينكرون الصفات كيف يعتمدون؟ ما يحقون التوكل. وكذلك القدرية اللي يقولون أن الإنسان مستقل بعمله ما يمكن يتوكل على الله. وش السبب؟ لأنهم يقولون أن الله ما له التصرف في أعمال العبد، أعمال العبد كلها يستقل بها العبد، فهؤلاء أيضا لن يحققوا مقام التوكل أبدا. نعم. ومن ثم عرفنا والحمد لله الذي هدانا أن طريق السلف أهل السنة والجماعة هو خير الطرق، وهو الذي تجتمع به جميع أنواع العبادات وتتم به جميع أحوال العابدين. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم، قوله على الله متعلق بقوله توكلوا، وقد قال علماء البلاغة: إن تقديم المعمول يدل على الحصر، يعني وعلى الله لا على غيره، على الله لا على غيره. وقوله توكلوا أي اعتمدوا. نعم. والفا في قوله وعلى الله فتوكلوا حرف عطف. وش اللي قبل الجملة هذه؟ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أورينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم الأرض. هذه المائدة. هذه المائدة. نعم. إذن في يا قومي ادخل الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قال رجلان من الذين, قال رجلان نعم من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم منه. فتكون فيها هنا عاطفة. ويحتمل أن تكون الفاء هنا لتحسين اللفظ لأن الفاء قد تأتي زائدة إعرابا لكنها لتحسين اللفظ وأن الأصل وعلى الله توكلوا. وهذا الوجه يؤيده أن لدينا حرف عطف أن لدينا حرف عطف وهو الواو ولا يمكن نعطف جملة بعاطفين. لو قلت وفعل الله وفتوكلوا على الله يستقيم الكلام؟ لا يستقيم. فتكون الفاء لتحسين اللفظ كهي في قوله تعالى بل الله فاعبد والتقدير بل الله اعبد. وقوله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين إن شرطية وفعل الشرط كنتم وجواب الشرط قيل إنه محذوف دل عليه ما قبله وأن تقدير الكلام إن كنتم مؤمنين فتوكلوا. وقيل إنه في مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب اكتفاء بما سبقه فيكون ما سبقه كأنه فعل معلق بهذا الشيء. وهذا أرجح لأن الأصل إيش؟ عدم الحذف. الأصل عدم الحذف وما دام التقدير لا نلجأ إليه فإن الأولى عدمه. قوله عليه الصلاة والسلام عن موسى قوله أصحاب موسى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين يفيد بأن الإيمان من بأن التوكل من الإيمان ومن مقتضيات الإيمان. كما لو قلت إن كنت كريما فأكرم الضيف وش يقتضي؟ أن إكرام الضيف من الكرم. واضح؟ إن كنت مؤمنا فتوكل فيقتضي أن التوكل من مقتضيات الإيمان ولوازمه مقتضيات الإيمان ولوازمه وأن الإيمان ينتفي بانتفائه لكنه ينتفي كماله إلا أن يحصل اعتماد على الله عز وجل وشرك أكبر فهذا ينتفي كله. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. أولا إنما من أدوات الحصر. وما معنى الحصر؟ إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. فمعناه ما المؤمنون إلا هؤلاء. ما المؤمنون إلا هؤلاء. وذكر الله عز وجل خمسة أوصاف. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت لما فيها من تعظيم الله عز وجل. فإذا ذكر الله وجلت قلوبه وخافت منه تعظيما له سبحانه وتعالى. مثال ذلك رجل أراد أهم بمعصية فذكر بالله وقيل له اتق الله، نعم، إذا كان مؤمنا ماذا يكون قلبه حينئذ؟ نعم، يوجل ويخاف، يوجل ويخاف. هذا دليل على الإيمان، أنه إذا ذكر الله لك وجل قلبه ووقفت على حده. ثانيا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذا تليت عليهم آياته أي تلاها أحد زادتهم إيمانا، وهذا فيه دليل على أن الإنسان قد ينتفع بقراءة غيره أكثر من انتفاعه بقراءة نفسه. إذا تليت عليهم الآيات ازدادوا إيمانا بالله عز وجل، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود أن يقرأ القرآن عليه، فقال كيف أقرأه عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيره، فقرأ عليه من سورة النساء. فلما بلغ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك، يعني قف. قال فنظرت فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. المهم أنه إذا تليت عليهم الآيات زادتهم إيمانا بالله فينتفعون بها. وكذلك أيضا إذا تلوها هم، إذا تلوها يزداد إيمانهم بذلك. الوصف الثالث وهو الشاهد لهذا الباب، وعلى ربهم يتوكلون. على ربهم قدم المعمول لإفادة الحصر، يعني يعتمدون على الله عز وجل لا على غيره، وهم مع ذلك يفعلون الأسباب، ما يدعونه الأسباب المأذون فيها يفعلونها لا يدعونها. نعم، الذين يقيمون الصلاة يأتون بها مستقيمة كاملة. والصلاة اسم جنس تشمل الفرائض والنوافل. ومما رزقناهم ينفقون، من للتبعيض أو للجنس. نعم، أيهما يحتمل؟ إن قلنا مما رزقناهم ينفقون للتبعيض، صار الله يمدح من أنفق بعض ماله لا من أنفق كل ماله. وإذا قلنا للجنس صار الثناء يشمل من أنفق البعض ومن أنفق الكل. وقول مما رزقناهم ينفقون يدخل بها الزكاة ولا لا؟ تدخل فيه من باب أولى، يعني على رأس ما ينفق. هذه الصفات الخمس أقول إذا كانت من للتبعيض فالثناء على من أنفق البعض وأبقى لنفسه البعض، وإذا كانت للجنس فالثناء يشمل من أنفق الكل ومن أنفق البعض. هنا. طيب، هذه الصفات الخمس جعل الله الإيمان منحصرا فيها فقط. وها هنا سؤالان. السؤال الأول، هل من لم يكن على هذا الوصف لا يكون مؤمنا؟ نعم. السؤال الأول يتوجه على هذا السؤال. الآن الحصر واضح، حصر الإيمان في من اتصف بهذه الصفات الخمس. فالسؤال الآن، هل الإيمان منحصر بهذه الخمس، وهل من لم يقم بها لا يكون مؤمنا؟ يعني سؤالان الآن. نعم، الأخير، هل تفيد الآية أن من لم يتصف بهذه الصفات لم يكن مؤمنا؟ نعم، هذه واحدة. ثانيا، هل انحصر الإيمان بهذه الخمس لا. نعم. المطلوب. طيب إن قلنا في جواب السؤال الأول نعم فما أدري من يكون منا مؤمنا. أولى إذا قلنا أن المؤمن هو الذي يتصل بهذه الصفات لازم إنما المؤمن فلا أظن أحدا إلا من شاء الله أن يتصل بهذا في زماننا. لكننا نقول أن الإيمان يطلق ويراد به الإيمان الكامل ويطلق ويراد به مجرد الإيمان. فمثل قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة هذا المراد مطلق الإيمان لومه كامل الإيمان. وهذه الآية المراد كامل الإيمان. إن شاء الله نجيب على السؤال الثالث تشوفها. وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هل نتكلمنا على الآية كلها؟ ها؟ إذا تلت عليهم يعني قرأت عليهم زادتهم إيمانا يعني يزداد إيمانهم بالله سبحانه وتعالى ويقينهم به وتصديقهم بالقرآن. وهو دليل على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد أن الإيمان يزيد. وهل فيه دليل على أنه ينقص ها؟ من الآية نفسها من الآية نفسها إذ أن تقابل الزيادة والإيمان من باب تقابل المتضايفين بمعنى أنه ما يتصور زيادة إلا بنقص إلا بنقص. ولهذا من تحرز من السلف من قولهم إننا نقول الإيمان يزيد ولا نقول ينقص هذا فيه نظر. هذا التحرز كما يذكر عن مالك رحمه الله فيه نظر وذلك من وجهين. الوجه الأول أن الزيادة لا تعقل إلا في مقابلة نقص فإثبات الزيادة مستلزم لثبوت النقص. ثانيا أنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله ما رأيت من ناقصات عقل ودين فأثبت النقصان في الدين. ولهذا الصواب الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة أنه يقال الإيمان يزيد وينقص. وقوله إذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا هذا أمر مجرب أن الإنسان قد يخشع عند سماع قراءة غيره أكثر مما يسمع مما يخشع إذا قرأ فيزداد إيمانه بسماع القرآن. ولهذا طلب النبي عليه الصلاة والسلام من ابن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه القرآن فقال كيف أقرأه وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيره. وهذا لا يدل على الرسول عليه الصلاة والسلام ما يخشى إذا قرأ نفسه لا لكن يريد عليه الصلاة والسلام أن يسمعه من غيره لمعرفة إتقان الصحابة رضي الله عنهم للقرآن. أحب أن أسمعه من غيري فقرأ حتى إذا بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجنابك على هؤلاء شهيدا قال حسب. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تذرفان. اللهم صل وسلم عليه. وقوله وعلى ربهم يتوكلون هذا الشاهد يعني لا يعتمدون في جلب المنافع ودفع المضار إلا على من؟ إلا على الله سبحانه وتعالى. ومن جلب المنافع لئلا تظنوا أن المنافع هي المنافع الدنيوية فقط من جلب المنافع إتقان العبادات فيعتمد الإنسان على ربه في إتقان عبادته. إذا دخل في الصلاة يعتمد على الله سبحانه وتعالى يتوكل عليه في أن يأتي بهذه الصلاة على وجه كامل. فإذا شعرت عند دخولك في الصلاة أنك عابد متوكل فهذا مما يزيدك في حضور قلبك في الصلاة. وجرب تجد. بخلاف الإنسان يدخل في الصلاة على أنه فاعلها بقدرته بل ادخل فيها على أنك فاعلها بإيش؟ بالاعتماد على الله، حتى تجمع بين العبادة والتوكل. وهكذا بقية العبادات كالصيام والزكاة والحج والجهاد وما غير وغيره. نعم لا، وفي إحسانها أيضا، حتى إحسانها أهم. القبول عند الله عز وجل، لكن إحسانها أهم، كلما كانت أحسن فهي أحب إلى الله. نعم. كيف حكى الشافعي وأحمد في الإجماع موجود المقام على أن الإمام يجوز أن ينقص؟ هي الإمام مالك رحمه الله يقول أنا ما أقول ينقص لأنه ما ورد. ما ورد. ويمكن له رواية ثانية توافق الجماعة. وقوله أولئك والذين يقيمون الصلاة يأتون بها قائمة أي مستقيمة، وهذا يستلزم أن يأتوا بشروطها وأركانها وواجباتها ويتموها بمكملاتها. ومما رزقناهم ينفقون، من يحتمل أن تكون للتبعير ويحتمل أن تكون لبيان الجنس. فعلى الأول يكون الإنسان يمدح إذا أنفق بعض ماله لا كله، وعلى الثاني يكون المدح شاملا لمن أنفق البعض أو الكل. نعم. والصواب في هذه المسألة أن إنفاق الكل يمدح عليه الإنسان إذا دعت الحاجة إليه، وكان عنده من الاعتماد على الله عز وجل وفعل الأسباب ما يمكنه أن يأتي برزق لنفسه وأهله، مثل ما فعل من أبو بكر رضي الله عنه. أما إذا كان ليس هناك حاجة للمنفق عليه، يعني ما هناك حاجة ماسة تستوعب مالي، أو أنني أنا وأهلي في حاجة وسبب رزقي ضعيف، فهنا ما ينبغي أن نقصر على أنفسنا ونعطي غيرنا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ثم قال وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي المراد به الرسول عليه الصلاة والسلام، والله تعالى يخاطب عبده الرسول عليه الصلاة والسلام بالوصفين جميعا، بوصف النبوة وبوصف الرسالة. فحين يأمره بأن يبلغ يناديه بوصف الرسالة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رب، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وفي مثل هذه الأحوال في الأحكام التي تكون له خاصة يناديه في الغالب بماذا؟ بالنبوة. بالنبوة، يا أيها النبي لما تحرم، يا أيها النبي إذا طلقت، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، وما أشبه ذلك. لكن لما جاء الأمر بالرسالة قال يا أيها الرسول بل ما أنزل عليه. وقول يا أيها النبي مر علينا أن اشتقاق النبي هنا فعيل بمعنى فاعل ومفعول، فاعل ومفعل، بمعنى فعيل ومفعل، بمعنى فعيل، بمعنى هي فعيل بمعنى فاعل ومفعل. أنا لخبطت فيها، فعيل بمعنى مفعل وبمعنى مفعل. ففعيل بمعنى مفعل أي منبأ، وبمعنى مفعل أي منبئ. والرسول عليه الصلاة والسلام منبأ منبئ ولا لا؟ منبأ من قبل من؟ من قبل الله. منبئ لعباد الله، مبلغ لهم الرسالة. وقوله حسبك الله أي كافيك، الحسب بمعنى الكافر. ومنه أعطني درهما فحسب، أي فهو كفاية. فالحسب بمعنى الكافي، وقول حسبك الله ما إعرابها؟ حسب خبر مقدم، نعم، والله مبتدأ مؤخر. ويجوز العكس، يجوز العكس بأن يكون المعنى ما حسبك إلا الله، ما حسبك إلا الله، وعلى هذا فتكون حسب مبتدأ والله خبر. أما على الأول فالمعنى ما الله إلا حسبك، إذا قلنا الله حسبك، الله وحده حسبك. طيب، وقوله ومن اتبعك من المؤمنين، ومن اتبعك، من هذه؟ اسم موصول وهي مبنية على السكون ولا تظهر عليه الحركة، فهل هي معطوفة على الكاف لقوله حسبك الله، أو معطوفة على اسم الجلالة الله؟ نعم، إيه نعم، فيها رأيان لأهل العلم. فقال بعضهم حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، وجعلوا من معطوفة على الله، قالوا لأنه أقرب، لأنه أقرب، نعم، ولأنه لو كان معطوفا على الكاف في حسبك لوجب إعادة الجار، لوجب إعادة الجار. أولى بمالك يقول وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، لكنه قال وليس عندي لازما، وهو الصحيح. نعم. طيب قوله ثم قالوا إن هذا كقوله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فقالوا إن الله أيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين فيكونون حسبا له كما كان الله تعالى حسبا له. لكن هذا القول ضعيف ولا يصح، والجواب عن ما استدلوا به: أولا قولهم إن العطف على أقرب مذكور ليس بصحيح، فقد يكون العطف على شيء سابق كما في نظائره وهي كثيرة، حتى إن النحويين قالوا لو تعددت المعطوفات تكون العطف على أي شيء؟ الأول، على الأول. وثانيا قولهم إنه لو عطف على الكاف لوجب إعادة الجار، قلنا هذا ليس بلازم، لأنه كما قال ابن مالك إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا، وشواهده تقدمت لنا في النحو. وأما استدلالهم بقوله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فالتأييد بهم غير كونهم حسبه، لأن معنى كونهم حسبه أنه يعتمد عليهم، لكن معنى كونهم يؤيدونه أنهم ينصرونه مع استقلاله بنفسه، وبينهما فرق ولا لا؟ فالحسب هو الكافي، يعني يكفيك حتى عن نفسك، لكن التأييد بالغير معناه أن المؤيد له له استقلال، لكن هذا مؤيد مساعد، مؤيد مساعد. ويدل على هذا أن الله سبحانه وتعالى حينما يذكر الحسب يخلصه لله، مثل قوله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، وقال تعالى قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فكما أن التوكل على الله لأنه الحسب، فغيره لا يمكن أن يكون حسبا، إذ لو كان حسبا لكان التوكل عليه لو كان الغير حسبا لكان التوكل عليه جائزا، ولكن الحسب هو الله وهو الذي عليه يتوكل المتوكلون. فالصواب أنه معطوف على إيش؟ على الكاف في قوله حسبك، يعني وحسب من اتبعك من المؤمنين. فتوكلوا عليه جميعا أنت ومن اتبعك. ثم إن في قوله ومن اتبعك هذا اللفظ فيه ما يمنع أن يكون الرسول أن يكون الصحابة حسبا للرسول صلى الله عليه وسلم. وجه ذلك أنهم تابعون أتباع، فكيف يكون التابع حسبا للمتبوع؟ هذا لا يستقيم أبدا. والصواب المتعين أن الآية معناها حسبك وحسب من اتبعك، والله تعالى كافي الجميع. قال وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هذه جملة شرطية تفيد بمنطوقها معنى وتفيد بمفهومها معنى آخر. المنطوق أن من يتوكل على الله فإن الله يكفيه مهماته وييسر له أمره، ولم يقل الله تعالى ومن يتوكل على الله فإنه لا يجد من يؤذيه، قال فهو حسبه، كافيهما أهم، حتى لو حصل عليه بعض الأذية من أعدائه فإن الله تعالى يكفيه شره فلا يصلون إلى الغاية. وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين ومع ذلك يصيبه الأذى، لكن الله حسبه كفيه، حتى لو حصل الأذى ما تحصل المضرة، لا بد أن تكون النتيجة لهذا الذي اعتمد على الله. أما مفهوم الآية من توكل على غير الله خذل، لأن غير الله لا يكون حسبا كما تقدم لنا قبل قليل. فقد توكلت على غير صواب وعلى غير عمدة، فمن توكل على غير الله خذل، ومن توكل على غير الله ابتعد عن الله في مقدار توكله على غيره، لأن النفس بشرية إذا اعتمدت على شيء اتكلت عليه ونسيت ما سواه. فلهذا من توكل على الله تخلى الله عنه، من توكل على غير الله تخلى الله عنه والعياذ بالله، وصار موكولا إلى هذا الشيء. ومن وكل إلى غير الله فإنه ضائع، فإنه ضائع ولا يحصل له المقصود. فصار في الآية حكمان، منطوق ومفهوم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أما كون محمد صلى الله عليه وسلم قال فهذا في نص القرآن، أولى قال الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. فمن الناس الذين قالوا هذا القول إن الناس قد جمعوا لكم؟ هم الركب الذين أوصاهم أبو سفيان أن يبلغوا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قد جمع لهم. وكان أبو سفيان بعد ما انصرف من أحد أراد أن يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه حتى يقضي عليهم بزعمه، فلقي ركبا فقال إلى أن أين تذهبون؟ قالوا نذهب إلى المدينة. قال بلغوا محمد وأصحابه أن راجعون إليهم فقاضون عليهم. فجاء الركب إلى المدينة فبلغوا، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه حسبنا الله ونعم الوكيل، وخرجوا في نحو 70 راكبا حتى بلغوا حمراء الأسد. فماذا حصل؟ أبو سفيان تراجع عن رأيه، تراجع عن رأيه وانصره إلى مكة. شف الكفاية من الله عز وجل، وإلا كان بإمكانه أن يرجع، ولكن الله سبحانه وتعالى صرف قلبه، لأنها الصحابة اعتمدوا على ربهم سبحانه وتعالى، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. طيب إذن قال لهم الناس، الناس الأولى من المراد بها؟ الركب. إن الناس من المراد بهم؟ أبو سفيان ومن معه، أبو سفيان ومن معه. كلمة الناس يمثل بها الأصوليون للعام الذي أريد به الخصوص، العام الذي أريد به الخصوص. هذا عام، الناس مو كل الناس. أولى إن الناس قد جمعوا لهم، كل الناس جمعوا لهم؟ لا، فهو عام أريد به الخصوص. وقد مر في أصول الفقه أن العام هناك عام مخصوص وعام أريد به الخصوص، ولكن ليس هذا الموضع ذكر الفرق بينهما. إن الناس فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله كافين ونعم الوكيل. نعم فعل ماضي والوكيل فاعل والمخصوص محذوف. وش التقدير؟ هو، أي الله، ونعم الوكيل هو. والوكيل هنا المعتمد عليه سبحانه وتعالى. واعلم أن الله سبحانه وتعالى يطلق عليه اسم وكيل، وهو أيضا موكل، فهو وكيل وموكل. كيف وكيل موكل؟ أما الوكيل ففي مثل هذه الآية نعم الوكيل. وكذلك قال الله تعالى وكفى بالله وكيلا. وأما الموكل فقال تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ولكن يجب أن تعلم أنه ليس المراد بالتوكيل هنا الإنابة، الإنابة، أو ليس المراد بالتوكيل الإنابة عن الغير فيما يحتاج إلى الاستنابة فيه. أولى فمن هذا ليس توكيل الله لهم أنه من حاجة إليه، لأن نعلم أن الله تعالى هو الغني الحميد، لكن توكيلهم بمعنى أنه سبحانه وتعالى استخلفهم في الأرض لينظر كيف تعملون، جعلهم هم الذين يقومون بها. فقد وكلنا بها قوما يعني يقومون بها، وليس ذلك لحاجة له، لأن العمل من الذي يعمل، يعمله الإنسان لنفسه لا لربه سبحانه وتعالى. طيب ما هو الدليل لابن عباس على أن إبراهيم قالها؟ وش الدليل؟ نقول ابن عباس قال قولا لا مجال للرأي فيه، لا مجال للرأي فيه. والصحابي إذا قال قولا لا مجال للرأي فيه فحكمه حكم الرفع، يسمونه مرفوعا حكما، فإذا قال قائل إنهم اشترطوا في هذا أن لا يكون القائل ممن يروي عن الإسرائيلية، وابن عباس رضي الله عنهما ممن عرف بذلك، أفلا يجوز أن يكون قد أخذه عن الإسرائيليات؟ نقول هذا وارد، ويمكن أن يكون قاله أخذه من الإسرائيليات، لكن ابعده أنه لم يكن ليجزم به هذا الجزم فيكون أخذه من بني إسرائيل. فجزمه بهذا وقرنه بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه عندي أنه يبعد أن يكون مما أخذه عن بني إسرائيل. ويتعلق في قضية إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتعلق مسألتان أحب أن ننبه عليهما وإن كانتا ليستا من موضوع الدرس. المسألة الأولى أنه يقال إن إبراهيم لما ألقي